كلنا مجاري كلنا مجاري رايحين جايين على حس الريح كلنا مجاري مجاري مجاري رايحين جايين على حس الريح كلنا مجاري ودي الأيام لعبت فينا خلتنا نخاف من بعضينا لعبت فينا من بعضينا عايشين تايهين ماشيين ضايعين الدنيا جريح بداوي جريح كلنا مجاريح مجاريح مجاريح كلنا خايفين يوم نسأل ليه في ايه بالعمر حنبكي عليه كلنا خايفين طب نسأل ليه في ايه بالعمر وحنبكي عليه لا الفرحة بتعرف يوم بابنا ياريتنا ما عملنا حسابنا وأملنا الدنيا بتلينا كلنا خايفين وبنسأل ليه حنبكي عليه لا الفرحة بتعرف يوم بابنا ياريتنا ما عملنا حسابنا أملنا الدنيا بتلهينا ودي الأيام لعبت فينا خلتنا نخاف من بعضينا لعبت فينا من بعضينا عايشين تايهين ماشيين ضايعين الدنيا جريح بداوي جريح كلنا مجاريح كلنا مجاريح مجاريح كلنا مجاريح رايحين جايين على حس الريح كلنا راجعين في قلوبنا عذاب ضيعنا سنين فيها امل كذاب في قلوبنا عذاب ضيعنا سنين فيها امل كذاب واتاري الدم ما بيجرحنا عمرنا احنا ما جرحنا ولا كلمة حب بترضينا كلنا راجعين في قلوبنا عذاب ضيعنا سنين فيها امل كذاب واتاري الدم ما بيجرحنا عمرنا احنا ما جرحنا ولا كلمة حب بترضينا بترضينا ودي الأيام لعبت فينا خلتنا نخاف من بعضينا لعبت فينا من بعضينا عايشين تايهين ماشيين ضايعين ويا دنيا جريح بداوي جريح كلنا مجاريح